طبى للوجد في سندي، طبى للوجد في سندي. أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي في رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا البرنامج الأسبوعي، ونذكركم بأننا نتحدث عن الإخلاص مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ونحن له مخلصون. نرحب دائما وابدا بأساتذتنا وضيوفنا الأعزاء، فضيلة الدكتور أبو أحمد دكتور عمر عبد الكافي، وفضيلة الدكتور أبو هناء دكتور صلاح سلطان. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، ونستمر ونستكمل ما بدأنا الحديث فيه. كنا توقفنا في الحلقة السابقة، وتقريبا الحلقة السابقة يعني كانت كلها عبارة عن أمثلة إزاي نسقط قيمة الإخلاص وواقع الإخلاص في واقعنا المعاصر في حياتنا، عشان ما يبقاش الناس دايما بيسمعونا وبعد ما نخلص كلام حلو، يا سلام والله كلام جميل، بس فين النهار؟ لا، مفيش النهار، ده ينزل الكلام ده في الواقع العملي. الكلام ده مش ان احنا نقعد نسمعه ونمصمص عليه كده ونبقوا مكيفين منه وخلاص. الله هيسألنا ما دام سمعنا: سمعت؟ عملت بيه ايه؟ هل نفذت ولا لا؟ واعتقد طبعا وتوافقوني الكلام ان الكلام اللي احنا بنتكلمه ده مش يعني مش استحالة ان الناس تطبقه، انه مش حاجات يعني مش ممكن. فين احنا النهاردة وفين؟ لا والله بالعكس، ده يعني زي ما بنقول والامثلة كتير، والنهاردة هناخد امثلة تاني كيف ننشر ونوسع دائرة الاخلاص. اساتذتنا اتكلموا في المرة الحلقة السابقة عن الزوجة في البيت، والغسيل والطبيخ والحلويات اللي بتعملها، والمدرس المسلم الطبيب المسلم ازاي يوسع دائرة الاخلاص. انا حوسع شوية النهاردة برضو في بعض المظاهر، ونسمع لإخواننا الأفاضل. مثلا لو اتكلمنا عن المهندس اللي بيعمل تصميم للبيوت، انت بتصمم البيت وقاعد قدامك اللوحة وبترسم، لكن زي ما قال الله في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله يعني انت مصطبغ بالإسلام، الإسلام في دمك، يعني يقولوا الجزء الذي لا يصل إليه الدم بيقطع بيموت خلاص. زي كما يطلع مثلا يطلع لك حاجة هنا في رقبتك وبتاعب الدلة كده، يقول لك اربطها وسيبها بعد 3 أيام بس، زقها كده هتروح واقع خلاص، لأن مفيش دم راح لها فنشفت. أنا دم في جسمي كله، يعني معناها الإسلام في جسمي كله. طيب، مصداقا لقول الله في سورة الأنعام في آخرها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مع حد لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طب المهندس اللي قاعد يعمل تصميم ده، لو حط في نيته وهو بيصمم، أدي المساحة بتاعتك اهي، هو يقولك الجدعان أنك أنت تشوف الفراغات وبتاع. لو أنت صممت الحمام بحيث أنه ما يفتحش على جارك اللي قدامك، ما دي مصيبة. الواحد يبقى بيستحمى وفتح على جاره، لا جاره يعمل له كده، ده إيه ده؟ خلي ياخد شباك ده متزحزح كده والشباك ده كده بحيث ما يجرحوش بعض. دي اختك في الله، دي اختك في الله اللي هتخش الحمام لو فتحت شباك لاي قدر ازاي واحد يطلع عليها. حاول تخلي من الحمام الكابينيه يعني ما يبقاش في اتجاه القبلة، ولو ان بعض العلماء قال طالما ان هو مش مواجه للكعبة وبتاع، لكن برضو معلش خلينا يبقى مش لا تستدبر القبلة بظهرك ولا تستقبل القبلة بوشك. ها حط الحاجات دي في تصورك كده واعملها، وان دي توسيع لدائرة الاخلاص. يعني يمكن واحد يقول لك يا للدرجة دي؟ ايوه للدرجة دي واكتر من كده كمان. دي امثلة بسيطة مثلا. طب اتوقف واسمع لاساتذتنا ونكمل بعد كده مع المدرس المسلم وبعض القطاعات اخرى من المجتمع. مرحبا بابو احمد فضيله الدكتور عمر عبد الكافي، اعزك الله. عايزين نوسع برضو دائره الاخلاص شويه النهارده مع قطاعات تانية من المجتمع. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، عظمه ديننا يسره. السلام. ما جعل علينا في الدين من حرج ابدا ابدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. بعثتم ميسرين لا معسرين. لما تستقرئ تاريخ الفقه تجد ايسر فقيه في التاريخ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايسر الفقهاء من بعده صحابته. اللهم صل. فلماذا نعقد المساله؟ ديننا عظمته انه يحتوي الدنيا والاخره، يحويها للاخره في اطار واحد. ليس هناك هذا عمل دنيوي هذا عمل اخر، لا لا لا، هو عمل واحد، عمل واحد. طب خليني بتوسيع النية. طيب خليني اخد الحته اللي حضرتك قلتها في الاول حتى لا يساء الفهم. حضرتك بتقول الدين ايه؟ يسر. الدين يسر. طب انا ما بصليش، يجي واحد يقول لي صلي، اقول له ايه يا عم؟ الدين يسر، الدكتور عمر قال الدين يسر، خليك حلو. لا لا. ينفع الكلام ده؟ لا لا، الدين يسر ليس مساسا بالثوابت، والا الفرق بين مصل وغير مصلي كالفرق بين احمد وكهين. لا يعني مساله لا في ثوابت. يعني احنا بناخد الحد الادنى. ولكن الاخذ الامور بتيسير في تطبيقها هذا هو يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من لم يستطع ان يصلي واقفا فليصلي قاعدا. أيوة. او مضطجعا. أيوة. او على جنب او بعينيه. أيوة. او يذكر الله في نفسه. هذا هو اليسر. لكن هيصلي. لا لا لا، هو ده بقى يعني الدين. يبقى لازم يكون في دين. تمام. يعني حضرتك بتقول الدين يسر كلمتين. تمام كده. دين يبقى لازم يكون في دين. تمام. وبعدين في الدين وانت بتطبق الدين هتجد اليسر فيه. خفة الاحكام. بالظبط. يعني مثلا انا مريض وفي المستشفى ونايم على السرير وعامل عمليه. انت بتقول لي صلي. الناس بتقول لك ايه يا اخي اللي عندك شويه يا اخي، شوف الراجل نايم ما بيشارك يتحرك وبتاع وعامل عمليه. صلي ايه، مش وقته لما يبقى يخلص يبقى يجمعهم. لا لا، نقوم نقول له الدين يسر. ازاي بقى؟ انه يتوضى، مش قادر يتيمم يخلي واحد ييممه وبعدين يصلي بدماغه وسمع الله، مش كده؟ تقول امنا عائشه رضي الله عنها، يا رسول الله نمر على مزابل المدينه ونحن في طريقنا الى المسجد فتتعلق بثيابنا اشياء. عشان يعني مطوله جر جر جر جر جر عشان مطوله الأرض. قال الا تمرون على ارض يابسه بعدها؟ قالت نعم. قال هذا يطهر هذا. الله يطهرهما بعده. هذا هو يسر. هذا اليسر. ولذلك من هذا بمثابه التطهير هذا دخلنا مدخل. تعال الى واحد بيعمل وياخذ راتب ونحن ربما ننظر اليه نظره علويه لطبيعة الجينات العربية التي تقسم ما بين عمل محترم وعمل غير محترم. الإسلام كل الأعمال فيه محترمة طالما هي حلال. الله. ما شاء الله ما شاء الله. الكناس. الكناس. هذا عمل العرب يأنف منه ينظر. بالعكس، من شعب الإيمان البضع وستون أو بضع وسبعون إماطة الأذى عن الطريق. تهال واحد مئنته يميت الأذى عن الطريق. ولو أضرب الكناسون في بلادنا أسبوعا لعلت قاذوراتنا الشوارع أو غطت. فإذن وهو يخنس يوسع دائرة النية ودائرة الإخلاص في ماذا؟ فإنه يميت الأذى عن الطريق. إذن واحد واخد شعبة من شعب الإيمان لمدة 30 سنة من 7 صباحا للساعة 3، ايه العظمة دي؟ ايه المملكة دي؟ الله اكبر. ويجد السيارة الكبيرة تاخذ ويشيل الصناديق ويضعها سبحان الله ليميط الأذى عن الطريق والروائح بعيدا عن الناس. هلا، كيف لا نحييه؟ كيف لا نشكره؟ كيف لا ندعو له؟ وهو بقى نيته هنا بقى. الله اكبر. القضية اضف اليه عامل المجاري، اضف اليه نفس القضية، هذا الذي يغوص سبحان الله بل عادي بل ليصلح لنا ما افسدناه نحن سبحان الله ويتحمل ويبتسم. ولو اضرب جمعة او شهرا لا تخيل انت. فسبحان من قدر العبادة وقنعهم بما رزقهم من اجله. الله. بس يوسع دائرة النية ازاي؟ هي يوسع دائرة النية انه يموت الاذى عن الطريق ويمنع الرواح للمسلمين ويمنع الاذى عن المسلمين، لان لو وجد هذا وجدت الامراض. فسبحان الله، هو سبحان من قنعه، سبحان من قنعه. فنحن في دائرة يعني احيانا المسلم عدم الفهم، لان ابن عطاء يقول اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني واحد يمرض مرض، هو يخاف على ابنه، يا ابن مريض، طيب تعال من دائرة المرض تلك وانظر الى دوائر المنتفعين. الطبيب الذي انفق عليه اهله، والصيدلاني الذي انفق عليه اهله، والصيدلية التي فيها الدواء، وشركة الدواء، وشركة الورق التي عملت التغريد، والمطبعة التي طبعت النشرات، ومراكز الابحاث التي تبحث، وصاحب السيارة الذي يحمل، وسائل النقل التي تحمل الادوية من اماكن الى اماكن، وتحمل المرضى من اماكن. مجرد ان ايه خلق فيروس او ميكروب معين فاستفاد من خلفه سبحان الله الاف وملايين الناس. سبحان من إيه من يرزق بعضهم بعضا. مصائب قوم عند قوم الفوائد. في منابع النيل عند الحبشة، في تماسيح النيل، لو ظلت بقايا الأطعمة بين أنيابها لتسوست، وقعت، مات التمساح. فما الذي يحدث؟ عصافير صغيرة تقف وتنزل العصفور الصغيرة تنقص زي ما قلنا قبل، التمساح يفتح بقه. طب بس يفتح فمه بس كده. والعصفورة تبتدي هذه العصافير لا تستطيع أن تطير أكثر من 100 متر. سبحان الله. تسكن أعشاشها فوق هذه الأشجار. سبحان الله. يخرج التمساح يتشمس ويفتح فمه عند عيادة الطبيب المجاني. لا إله طبيب إلا الأسنان المجاني. لا إله إلا وينزل الطبيب المجاني هذا لينقر بمنقاره منظفا حول أنياب التمساح أسفل وأعلى، ثم يطير وبيأكله. أخذ هذا أكله ونظف هذا ثم يطبخ المصباح. سبحان الله، سبحان من خلق الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم. الله أكبر. سبحان الله. إذن هي دائرة الفهم. دائرة الفهم لابد. سورة طه. نعم نعم. قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداه لكيفية معيشته. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. نعم نعم. قدر فهدى. إذن القضية بقضية أن توسيع دائرة النية بهذا المنطق وبهذا الأسلوب. سبحان الله. لذلك أبناؤنا الذين خلف الكاميرات الآن. سبحان الله. بفضل الله، الله أوجدهم لكي ينشروا هذا العلم ويشاركوا في نفس الثواب، نفس الثواب المتكلم، نفس ثواب الدكتور صلاح، نفس ثواب فضيلة الشيخ وجدي، لأنه ينقل للناس خيرا. سبحان الله. وفي المقابل، وفي المقابل كما يقول ابن عطاء، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فانظر فيما هناك من يقيم خلف كاميرا ليصور راقصة، فشوف ربنا أكرمه ليصور عالما ينقل للناس علم، يشاركه في الأجر. هذا باب التوسعة. فإذا عدلت النية انظر إلى أن الدنيا صارت دينا. صارت الدنيا دينا. نعم. نقف عند الحتة دي برضو ونشوف دكتورنا وهناء. توسيع دائرة الإخلاص في أمثلة عملية من واقع بقى حياتنا بقى إزاي؟ نعم. في الحقيقة لو تذكرنا يعني كبار السن من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وهؤلاء حقيقة نعمة ورحمة كبيرة جدا. أحيانا الأب أو الجد يكون متألم من مرض ومن تعب، وكما ذكر أستاذنا الدكتور عمر يستفيد من وراء هذا يعني خلق كثير، وهو نفسه عندما يعيش معنى أن الله سبحانه وتعالى يريد قبل أن يلقاه هذا الأب الكبير ولا الجد أو يريد أن يطهره الله سبحانه وتعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. يخرج من الدنيا وهو خالي تماما، كما جاء في حديث البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به الخطايا. الشوكة نفسها، الإبرة اللي بياخدها لكل شوية بياخد إبرة وغيرها، فياخذ هذه النية في ذهنه ولا يتضجر أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه وكان في عافية، وتذكر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ويسخط على الله سبحانه وتعالى. والحديث في البخاري: يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. مسألة أخرى إن هو أحيانا يشعر بالفراغ، طلع على المعاش يقول لك نروح بقى نقعد على قهوة الفيشاوي أو نقعد معرفش فين، دول بتوع المعاشات. الإسلام ما فيهوش معاشات، هو يبدأ يشارك في إدارة مركز تحفيظ قرآن ينزل المسجد يقول الآن أنا فرغني الله لفعل الخير ونفع الغير، فينزل بنية موسعة يقول أنا الآن كنت محبوسا عن بالوظيفة عن أبواب من الخير كنت أتمناها، الآن فرغت لها، الآن أربي أولاد ابني وأتحمل. يعني الأولاد طبعا لهم يعني إقبالهم ولهم إدبارهم، لهم خيرهم وأحيانا لهم شرهم، فهو يأخذ من هذا الخير فيوسعه للأولاد ويشرح لهم من الأصول والمعاني الطيبة، يعني عطاء مستمر، عطاء مستمر، فيخرج من أحفاده ومن أولاده. وإحنا أحفادنا أولادنا مش أولادنا من الصلب، يعني الإسلام رحم بين أهل، وكان أبوهما صالح، نعم وكان أبوهما صالح، فيبدأ يشوف أولاد المسلمين اللي حواليه ويعني يجذبهم إليه ويوجه هذه يوجه. يعني ما فيش سن معاش في الإسلام، ما فيش سن معاش. هؤلاء لو وسعوا النية إخواننا والكبار وتوقير الشباب لهم كما جاء خبرة كمان في حديث عمرو، حديث الإمام أحمد بسندية عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن سلمة قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. لما تبقى الأخت زوجة الأخ بترعى والد زوجها أو والدة زوجها ولو هنا مش مكلفة شرعا كده، مش مكلفة من ناحية الفقهية، لكن هناك يعني فوق الأحد فتجد في كبارها من يرعاها. نعم كما تدينه. وبعدين في خلق وفي مكارم أخلاقية، يعني هذه تتدرج في المكارم الأخلاقية عندما تتحمل أم زوجها أو والد زوجها، وأحيانا يكون لهم تدخل في الحياة، مش أحيانا الأكثر، في الحياة الخاصة للابن والبنت والأولاد، ما تضربيش الأولاد أمامي، ما تعمليش، لكن تحمل هذا وامتصاص هذا لأن فيه وفاء. والحديث إن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، إنك تتعاهد من أحسنوا إلينا، والأب والأم هم أكثر من أحسنوا إلينا في هذه الأرض بعد الله سبحانه وتعالى، ونعتبر ده ابتلاء. سورة الفرقان، نعم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتحمل أيضا الكبار والكبار، كان قادر الرب يعمل العكس، يعني أنت بتعيبي عليه، نعم، على حماتك أو بتعيبي، نعم، على حماكي، نعم، وهو مثلا بيعيب على، طب ممكن ربنا يعمل، يعني قد يعمل العكس، يعني يبقى أنت، نعم، اللي أخلاقك مثلا كذا، كان قادر الرب يخلقنا جميعا بأخلاق أهل الجنة بالضبط، لكن نعم. أمال الابتلاء والامتحان فين؟ نعم. طيب الكبار في السن بقى، يعني على أساس أن عندهم خبرة في الحياة، نعم، ودي مرحلة من مراحل الحياة كما قال الله في آخر، والخبرة دي مدرسة، يعني مدرسة كبيرة جدا. الإنسان اللي بأشعر الإنسان الكبير في السن كأنه طلع فوق يعني رأس الهرم وصار ينظر إلى جميع الزوايا. الشباب في العادة يعني اللي زينا، احنا شباب مش كده ما شاء الله، انتوا بقى مش احنا لا كلنا ان شاء الله، يعني احيانا ينظر من زاوية محددة من سفح الهرم، ينظر القضية، فيأتي الاب او الجد يعني يعطي الخبرة والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فيعني هذا التوسع في النية ان نريد ان ابني للامة جيلا جديدا له صفات ثلاثة، يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل به ويدعو إليه. يفهم الإسلام فهما صحيحا بأنه يشرح للأولاد ويشرح سيرة وسلم الأحاديث والآيات ويعمل به عشان يكون نموذج ويدعو إليه، فيكون وجودهم بيننا وجودا فاعلا إيجابيا رائعا، وأيضا احتمال الأبناء والأحفاد للأجداد والآباء يكون أيضا براعة في الإيمان ونقاء في الإحسان وصدق في الوفاء للأباء والأمهات والأجداد. قال الله في آخر سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف، هذه مرحلة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، أدي الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فياريت من المنطلق ده جميل، فتح الله لك وعليك ما شاء الله. برضو عايزين ناخد شوية أمثلة تاني، نعود إلى الأمثلة الواقعية. مثلا إيه لو اتكلمنا عن المدرس، ولو ان فضيلة الدكتور صلاح اتكلم عن النقطة دي في الحلقة السابقة، لكن برضو والله يحب اوسع فيها شوية من جانب تاني كده. انا كمدرس مثلا بقول باخد اجري، والله لو خدت ايه باللازم هيعوضوني، لان انا كمدرس اللي بعلم الاجيال، يعني انا نفسي كل مدرس سواء في مدرسة في معهد في جامعة ينظر للي قدامه ديول على ان كل واحد من دول هيبقى اب في يوم من الايام، كل واحدة من دول أم، كل واحد من ده أو دي أسرة، دي هتبقى أسرة مسلمة، والأسرة قوامها خمسة، زوج زوجة أولاد بيت منهج، كيف يكون هذا؟ لو أنا حطيت في تصوري كمدرس وأنا بدرس للأولاد ان انا ببص للاولاد دول على ان دول كل دول بيت مسلم، انا بفتح بيت مسلم باثر في البيت المسلم، ودي اللبنه الاولى في المجتمع. ما هو بيت بيت بيت بيت بقى حي حي حي حي بقى دوله دوله دوله، بقت ولايات متحده اسلاميه، ولايات متحده اسلاميه بقت استاذيه العالم الاسلامي، وما اعظمها من تبعات وما اكثرها من مهام يراها الناس خيالا ويراها المؤمن حقيقه. ولن نيأس ابدا، ولنا في الله اعظم الامل ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طيب انا لما باجي ادرس للطلبه كمدرس، لو تخيلت كده انا بقول مثلا ايه، بعلم الطلبه الحساب، فحقول الحجم كيف تصل الى حجم الشيء، الحجم يساوي ايه، عايز اعرف حجم الاستوديو اللي احنا فيه ده، يبقى الطول في العرض في الارتفاع. انت ناوي تشتري هو انت صاحبه نقول النكتة ولا بلاش؟ هو ثلاثة كانوا قاعدين مروقين، فواحد بيقول ده انا معايا فلوس اشتري امريكا الشمالية، الثاني بيقول انا معايا فلوس اشتري امريكا الجنوبية، فالثالث اللي مروق زي حضرتك كده بيقول لي بقى ومين قال لكم انا هبيع؟ طيب المدرس لو بيقول انا بشرح الطول في العرض في الارتفاع، هات المثل بقى، دي القاعدة. بس انت تجيب المثل من عندك بقى، يبقى بنيتك بقى كده ان انا عايز اعلم الاولاد، ولو ان انا مدرس حساب لكن اعلمهم الدين ازاي. لو هقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق مثلا في شهر شوال في سنة 4 وسنة 5 بعض العلماء، حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، اكتب بقى بالدراع 5000 دراع الطول يعني حوالي 2 كيلو، وبعدين العمق 5 دراع والعرض 9 دراع، اوجد حجم الخندق. انا ما خرجتش عن ايه؟ ما خرجتش عن الدرس. لما يجي مثلا مفتش يقول انت ايه خندق ايه وانت مدرس حساب، انا ما خرجتش عن الموضوع، ادي الارقام كلها اهي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، كانت يوم السبت 15 شوال سنه 3 هجريه، ومعاه 1000 من الصحابه، اكتب 1000. ها رجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش يعني 300، يبقى فضل معاه كام؟ 700. فاذا كان عدد المشركين 2900 من قريش و100 من كنانه يعني 3000، يبقى 700 الى 3000، اوجد النسبه والتناسب بين عدد المسلمين وعدد المشركين، تطلع واحد. تفضل. اسلمت المناهج. الله صحيح، اسلمت المناهج. المناهج يعني تخلي المناهج مسلمه ورسمت الاسلام. الله بس صحيح. لانها لا تنفصل، لان هو الدين الوحيد الذي لا يفصل الدنيا عن الاخره. انا مدرس حساب ماليش دعوه بالاخره، ما هو بيشرح اهو. ولذلك اخواتي في قطاع خطير ايضا من باب توسيع دائره الاخلاص. ايوه، قطاع الادارات او المديرين او الرؤساء او المسؤولين اللي في المصالح الى اكبر مسؤوليه. خش بقى. هذه ايضا قضيه خطيره، قضيه خطيره. ازاي؟ قال الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز عندما قال له اوصني، قال يا امير المؤمنين، هو الرئيس او المدير، مدير المؤسسه وان كانت هي المؤسسه كلها، اتخذ صغير المسلمين ابنا واوسطهم اخا واكبرهم ابا، فصل اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. الله، يعني خلي الكبير اب. ما شاء الله. الاب يحتاج الى ايه؟ الى بر اباك. واللي في سنك خليه اخوك. صل اخاك. صلة. والصغير خليه ابن. ارحم. اعطف، اعطف وارحم. رحمة. انت مدير مؤسسه، مدير مدرسه، مدير مستشفى، وزير، رئيس، اي شيء. الناس تعمل حوله. كان عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز يقول من دخل علينا اياك ان يغتاب واحدا من المسلمين عندنا. سبحان الله. سبحان الله. ولا يزكينا فنحن اعلم من انفسنا. ما يقولش يمدح ويقول قصيده ومش عايزين الكلام ده. سبحان الله. ثم اذا اراد ان يطلب لاحد من المسلمين شيئا فليرفع حاجه من لا يستطيع ان يرفع حاجته. يبقى اللي هيجي اللي هيمدحني. ها؟ ولا يغتاب عندي حد، بس هيوصل مظلمه يوصل خير المظلوم. فما دخل عليه الا اهل العلم. سبحان الله. سبحان ما دخل عليه الا اهل العلم. صحيح. فهو لا يريد ان يغتاب احد، تجد المدير عامل عيون في المؤسسه. شوف الدكتور صلاح بيتكلم عني في الجامعه يقول لي ايه، هل رئيس الجامعه ده مش عارف يدير الجامعه ولا ضعيف الشخصيه ولا، وخلي الشيخ ودي ها يا ترى ماذا يقول عني او عن الاداره او عن التعيينات الجديده التي انا عينتها. لا، هذا مرفوض. قال يا سعد، سيدنا عمر في القادسيه، يا سعد اياك ان تتجسس على جنودك فتفضحهم. فإن الله قال ولا تجسسوا. حتى القائد على جنوده سبحان الله كل احد له خصوصيه له خصوصيه. وقال علماؤنا اذا شككت فلا تحقق. اذا شككت وهذه لبناتنا الزوجات هذا يقال انه حديث استاذ وقارئ سبحان الله نعم نعم يقال نعم نعم اذا شككت فلا تحقق فلا تحقق سبحان الله لان ليه اذا ظننت فلا تحقق اذا ظننت فلا تحقق يعني واحده ظنت او شكت في زوجها تقعد تمسك المحمول بتاعه تقول بقى وكده في رقم افرض جه غلط افرض جه غلط واحد اتصل قدر الله فهي اذا تحققت ضاق صدرها لانها سوف تصل الى ما لا يجب ان يصل اليه. فإذا قضية الإدارة دي قضية ليه؟ قال علماؤنا لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع. صح؟ ما حد يجيله صداع في رجله لكن الصداع دي. طيب لكن طالما أنه قدر لك أن تكون رأس فلتكن رأسا صالحا. فكيف توسع دائرة سبحان الله؟ أيوة. جاء رجل إلى عمر فهجع عمر بن الخطاب أمام الصحابة كما فعل اعرابي ما هذه قسمة ما اريد بها وجه الله امام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامدة فقال عمر اراد الشيطان ان يستفزني بعزة السلطان سبحان فلما تذكرت مقامي ذليلا بين يدي الله يوم القيامة ابتعد الشيطان عني. الله قال هو انت يا عمر خلي بالك انت الان سلطان سلطان انت الان سلطان ممكن تطرش بالرجل سبحان الله لكن القضية ايه اول ما استحضر انه ذليل امام الله عز وجل اختلف لان العز بن عبد السلام دخل على الصالح ايوب وكيف تتبوأ ملك مصر وهذه الحانات الخمر التي تملا الفسطاط وارتفع بصوته فانصت الحاشيه وانصت حاكم مصر فلما خرج قالوا له المريدين عايزين يشوفوا الشيخ ايه حالته قالوا يا شيخ اما هبته وانت تتكلم يعني كده رجل قال والله أراد الشيطان أن يعظمه أمامي فلما استحضرت في قلبي عظمة رب العباد سبحانه رأيته أمامي كالفأر الصغير. الله سبحان الله سبحان الله أدي توسيع دائرة الإخلاص أنا أضع الله في قلبي سبحان الله ألا لله الدين الخالص وألا لله القلب الخالص القلب الخالص والذي فالمدير هذا يجب أن يتحمل مدير مدرسة يجي يشتكي له هذا وذاك ولا يكن يعني مش المشركين والعياذ بالله او المنافقين يقولون هو اذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب ابدا ان يكون المدير صاحب اذن لمن يقوله لمن لا لا لا لا سبحان الله يعني زي ما نقول ما اعملش ودن ومغزى صندوق زباله عمل لي فيها كل حاجه لا لا داعي لان اسمع ولذلك ايه انت تقول تنتظر تعالى فلان يقول عنك كذا حدث الله الوجهه الفتنه في الوجهه امال هو راس ازاي سبحان الله فانا اريد ان اقول أن الإدارة مسؤولية كلكم راعٍ بالضبط كده وكلكم مسؤولون عن رعيتكم فالإنسان في هذا الموقف يتقي رب العباد ويوسع في دائرة الإخلاص أن يحتمل المسيء ويحتمل البذيء ويحتمل الصريح لأن أحيانا أنا جالس في مجلس مسؤولية لا أحب أن أسمع إلا المدح هذه مصيبة هذه مصيبة بالعكس المؤمن مرآة أخيه رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا فبهذا المنطق تدار المؤسسة بالخير وعنده قاعدة الثواب والعقاب مش قاعدة النفاق والنفاق لا من نافقني أعطيه علامات أكبر ودرجة إجادة ومن لا ينافقني لا لا هذه مصيبة ولا يميل الهوى لا عامل المؤسسة بالهوى مش أهل الخبرة قبل أهل الثقة أهل الثقة قبل أهل الخبرة وكلام هذا لا صح في الإدارات هذا لا صح في الإدارات هذا من ولى واليا وهو يعلم أن هناك من هو أكثر منه أو أكفأ منه أيوة فقد خان الله ورسوله والمسلمين الله أكبر حديث النبي الحديث كان الحديث الله يعزك من ولى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن هناك من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين والله يقول عز وجل سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أمانة الإدارة وأنتم تعلمون تمام تحب تضيف حاجه الحقيقه استاذنا دائما يعني يطرح يعني امور تثير كثيرا من الشجون لا والله جزاك الله كل خير مساله الاداره في الاسلام احنا عندنا كتاب رائع جدا اسمه التراتيب الاداريه في نظام الحكومه النبويه للامام الكتاني ويطرح فيه الحقيقه روائع مما انصح به اخواني المديرين وإخوان المسؤولين والوزراء والكبار يعني هذه الأمة أن يتفحصوا شيئا مما جاء في هذا الكتاب للإمام الكتاني الذي يضفي على الإدارة النبوية، نظام الحكومة النبوية، وحتى عنوان عجيب يطرح فيه كيف كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في مكتبات الكتاب ده يعني موجود في المكتبة، التراتيب الإدارية، التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية. فكيف يكون هذا الإنسان يوسع من دائرة النية أن يحظى بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. يبقى عنده خوف، ودي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة الرسول مستجابة قطعا. فيبقى عند هذا المسؤول، هذا المدير، هذا الوزير، هذا اللي ربنا ابتلاه بهذه المسؤولية، وهي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وابتلاء شديد، وهو فيه الخير لأنه عدل يوم أفضل من عبادة سنوات طويلة جدا. إمام عادل، أول من سيظله الله في ظل يوم ربنا يظله، كما جاء في حديث البخاري ومسلم من سنديه عن أبي هريرة. فيبقى نيته أن يكون إماما عادلا، إمام عادل، مدير مدرسة، مدير شركة، مدير مؤسسة، مسؤول في أي موقع. وبعدين أن ينال دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم من يعني ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يبقى نفسه أن يدخل في يعني مظلة من دعا لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت أن يقدم لهذه الأمة شيئا متميزا في إدارته، هذه الإدارة التي يرعى فيها يعني كما ذكرنا أستاذنا الدكتور عمر، الكبير يكون له في مقام الأب، والمتوسط يكون في مقام الصاحب، والصغير في مقام الابن. هذا يجعل العلاقة العاطفية اللي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى الإمام مالك كان يطوف بالبيت، فوجد امرأة مجذومة تطوف حول الكعبة، فقال لها لو احتجبت في بيتك لكان خيرا لك، اللي هو الحجر الصحي عندها الجذام، يعني اللي هو عندها الجذام لازم تتم. فتوقفت على الفور وتحللت، ويعني ذبحت وتحللت وذهبت إلى بيتها. قيل لها ما يمنعك أن تحجي؟ قالت إن عمر قد نهاني. قيل لها إن عمر قد مات. قالت والذي نفسي بيده ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. لا إله إلا الله أكبر. حب الناس الله عندك في المؤسسة والإدارة ودعائهم لك، لأن هذا ثمرة إخلاص عمر. نعم نعم نعم، ثمرة إخلاص الداعية. حتى بعد موته، حتى بعد موته شو أثمر الإخلاص إيه؟ الله. طاعة ميتا وحيا وميتا. سبحان الله. نريد لهذا الأخ المدير أو المسؤول في أي موقع أن يحظى بدعاء الناس حتى بعد خروجه من المؤسسة. إنه الناس تتمنى طول بقائه، وإذا ترك المكان لأي سبب، يعني لوفاة، لمرض، لكبر سن، لشخص آخر وأخذ هو موقعا آخر، أن يترك وراءه من يدعون له لا من يدعون عليه. فإن دعاء المظلومين في الصحر لا يقف أمامه أبدا شيء على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في حديث الإمام مسلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وسلطه وقد خاب وقد خاب من حمل ظلمة. أنا تصوري يا دكتورنا في الحتة دي بالذات، يعني عشان بس ما نتوهش مني، ده لازم يكون نابع من من من منطلق إيماني. لأن إن أنا لما بتصور إن أنا راجل مدير والكلمة كلمتي والألم ده لو عملت بس بيه كده أوافق أو لا أوافق، شوف هيبقى النتائج إيه. استشعاري أولا من سورة الزخرف، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ اوعى تقف بقى، مش هقول لك لا انا ما انت تعرف انا مين ده، انا فلان، انا لا لا لا، ورفع انت ابن تسعة وانا ابن تسعة، يعني انت قاعد بطن امك 9 شهور انا 9 شهور انا كمان. لكن الامر ايه بقى؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني انا اشتغل عندك وانت بتشتغل عندي، احنا كلنا موظفين، حتى انت بتديني مرتبي وانا مستني اخر الشهر ان انا باخد مرتبي منك. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، سورة النحل. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. مش انت بتدينيش من جيبك، ده هو انا وانت على الله عز وجل. فاستشعار الحتة دي، زائد النقطة التانية والمهمة جدا، ان الوظائف، انت ليه مدير ورئيس مجلس إدارة ومش عارف مدير عام وده ما عامش والكلام ده ليه كده؟ لتذليل الصعاب، لا لإذلال الرقاب. يا سلام. انت في موقعك لتذليل الصعاب. انت مفروض في موقعك ده مدير مؤاخذة، انت مش قاعد تذلني، مش لإذلال الرقاب، مش تستعرض عليا نقصك او تستعرض عليا سلطاتك. انت تعرف انا اضرب فيك ايه؟ ده انا اقدر. انت تعرف انا مين؟ انت تعرف انت ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اما انت كنت مدير عشان كده؟ ده سبحان الله، ده هو اكثرهم مسؤوليه يا شيخ وجدي. ده اكثرهم مسؤوليه. يعني الصحابه كانوا يهربوا من يهربوا من المسؤوليه، سبحان الله العظيم. لكن اذا اذا اذا اذا جاءت اليك وكلفت بها فقم بها خير قيام. سيدنا عمر لما طعن نعم يقول ايه؟ يا ليت ام عمر لم تلد عمر. نعم. لا، وطلب من ابنه ان لا يقتص ولا يعني لا يظلم احد ابدا. لا يقتص الا من الجاني فقط. سبحان الله. ويعني وهذا المنهج الذي ذكر استاذنا الدكتور عمر لعمر بن عبد العزيز، واخذ اخذ من جده الاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كما روى البخاري جاءه بعض اهل الكوفه يشكون من سعد بن ابي وقاص، فهو كان عنده هذه المنهجيه اللي ذكرها استاذنا، انه ياتي بالشخص ويسمع منه امام الناس. فقالوا ان عمرو بن ان سعد بن ابي وقاص لا يحسن الصلاه، ما بيعرفش يصلي. وللاسف الشديد احد العلمانيين اتى بالحديث مخرجا من البخاري ووقف عند هذه ان الصحابه كانوا لا يحسنون، الولاة كانوا لا يحسنون الصلاه. هذا تدليس. بقيه الحديث ان سيدنا عمرو بن الخطاب اتى بسعد بن ابي وقاص وقال له ان يعني هؤلاء او هذا الرجل يزعم انك لا تحسن الصلاه. هم كانوا موجهين له اربع تهم. انه لا يحسن الصلاه، لا يقسم بالسويه، لا يقسم بالسويه، ولا يعدل في القضيه. ايوه. ولا يعدل في القضيه. ولا يحسن الصلاه. نعم. سيدنا عمر سعد بن ابي وقاص قال رسول الله سبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له من قبل: اللهم سدد رميته واجب دعوته. وقد كان الله الله. فسيدنا سعد لم يكن عنده يعني قال: والله اني لا اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يطيل في الركعتين الاوليين ويقصر في الركعتين الاخرتين. اما الثلاثه الثانيه دول فاني ادعو الله: اللهم ان كان كاذبا فاطل عمره. ايوه. واطل فقره. ايوه. وعرضه للفتن. ده اسامه بن قتاده. اسامه بن قتاده. نعم. كان الرجل يسير في الطريق كبر سنه وزاد فقره، وكان يغمز للبنات والبنات كنا ينهرنه ويمشي عينه نازل. رمشي رموش نازل على عينه. يتحسس البنات دعوه يقولون يعني: يا راجل اتقي الاخ اللي عندك ده، انت راجل شيخ كبير. يقول دعوته سعد شيخ كبير اصابته دعوته سعد. سعد الرجل الصالح. نعم. الرجل الصالح. فاحنا نريد ايضا ان نوجه الاخوه المديرين والمسؤولين الى الخشيه من دعوه. لا يلزم ان يكون سعد بن ابي وقاص دعوة المظلوم. مظلوم. نعم. ولو كان كافرا. ولو كان كافرا. والحجاج ابن يوسف يعني عندما طلب بعد حادثة مشهورة الحسن البصري لما رأى بذخا في بعض الجوانب ووقف وقال: هذا لا يجوز، فأرسل الحسن البصري لكي تجذ عنقه وأمر بالسياف والنطق فنصب. فسعد الحسن البصري عندما جيء به والحجاج غاضب جدا، ومعروف أنه كان يحب أن يرى الدماء أمامه، فلما جاء والرجل يتمتم الحسن البصري الذي ربي في بيت النبوة، قال: اللهم اجعل نقمته بردا وسلاما علي، كما اللهم يا ولي نعمتي، اللهم يا ولي نعمتي ويا مغيثي في كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا بالحجاج بن يوسف يرحب به وتستل منه السخيمة ويقول له: اجلس، هل لك حاجة يا إمام؟ سبحان الله. يقول: لا حاجة إلا إلى ربي. هل لك من حاجة؟ هل تريد حاجة؟ وتعجب الناس. ثم سألوا الحسن البصري: ماذا فعلت؟ قال: والله ما زدت على أن دعوت الله بهذه الكلمات. فالمسؤول في توسيع النية يريد أن يحظى بدعائي من ولاه الله عليه. جزاك الله خيرا. نعم. يا دكتور صلاح، سبحان الله، بعض من المسؤولين في الوزارات يكون وزير او غيره، وكانت ربما تربطني ببعضهم صداقات، اول ما يتولى انقطع عنه تماما، وهنئه يوم ان يخرج من الوزاره. او الان ازاي بتهني وقت دخول الوزاره؟ كان يقول: والله واحد منهم غني، والله الوحيد الذي هنأني انت، وانت افقتني الى قضيه، انا لازم اتجه الى الله سبحانه وتعالى وافتح صفحه جديده مع الله. سبحان الله. لان انت اذا تولى فانت تعزيه على المسؤوليه، لان كل حادثه تقع في المصلحه في رقبته. لكن ايضا يعني هؤلاء منهم الكرام الذين يحتاجون الى النصيحة، من ينصحهم ويقدم لهم الخير، فاذا ابتعد عنهم امثالكم من عايز اهل الخير. نعم، اتوج هذا الكلام الطيب بمواقف عملية سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن برضه، يقول يا بني ضع خدي على التراب لعل الله يغفر لي، يا ليت ام عمر لم تلد عمر. لما قالوا له طيب عين بقى من بعدك، يقول يعني ما معناه اذا عينت في غيري عين، ما عينتش غيري ما عينش، لكن انا عايز بس اركز فيه في كلمة سيدنا عمر في المسؤولية اللي حضرتك بتقولها دي. يقول ان كان لو كان ابو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلفته فلا ان سألني ربي. شوف الاستشعار، مش بس انا استخلفه عشان انا قلت لا، فلئن سألني ربي لقلت انه سمعت النبيك يقول عليه الصلاة والسلام انه امين هذه الأمة، ولو كان سالم ابو حزيفة حيا لاستخلفته، مع انه كان عبدا. نعم، بس ما هو ليه بقى فلئن سألني ربي لقلت إن سمعت نبيك يقول انه كان شديد الحب. لله. فيعني الاستشعار المسؤولية، وقفوهم. انهم مسؤولون. حتى ان ابا بكر لما اخذته الغاشية وهو يملي لعثمان رضي الله عنه ان ولي بعدي، واخذته الغشية تليف، ظن عثمان ان روح ابي بكر فارقته، فكتب عثمان عمر بن الخطاب. يا الله. فعاد ابو بكر مرة اخرى اقرأ عليه، فكتب اني وليت عمر بن الخطاب. فلما قرأ عثمان على الاهل المسجد ما كتبه ابو بكر، الناس تذمروا، قالوا كان شديدا علينا والرسول بيننا، وكان شديدا علينا ابو بكر، فما بالكم اذا ولي هو الامر. فسمع ابو بكر لغطه، قال اجلسوني، فاجلسوه. وبعدين قال اتخوفونني؟ والله لئن سألني ربي يوم القيامة. الله، شوف اهي، لئن سألني. لئن سألني ربي يوم القيامة على من وليت على أمة محمد، لا اقول وليت على اهلك خير اهلك. لا اله الا الله. اكبر، وليت على اهلك خير اهلك. اذا هذا هو منطقهم. شوف الاخرة، الاخرة مقصدهم. مقصدهم. احمل علي. يقول عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين احمل عنك ام احمل عليك؟ يوم عشان ياخذ الاكل لام اليتامى اللي كانت بتطبخ له. سبحان الله. تاخذ، قال احمل علي اتحمل وزر يوم القيامه. طب بعد ما خلصوا اكلوا الاولاد وناموا مختبئ خلف صخره، يقول يلا يا امير المؤمنين الليله شديده البرد. يقول والله يا ابن عوف لن ادعهم حتى اراهم يضحكون كما رايتهم يبكون. لا اله الا الله. هذه المسؤوليه. هذه المسؤوليه. اما المسؤوليه مش منظره، والله المسؤوليه مش منظر، مسؤوليه صعبه. الله يعين صاحب المسؤوليه، والله ضاع وقت ده لصاحب المسؤوليه، والله سبحان الله. نعم. طيب النقطه برضه اللي كنت عايز اوسعها شويه يعني في كلام دكتورنا الدكتور صلاح، ان كان بيقول ان في حسنات ممكن الواحد يكتسبها يعني بالنية ولو انه ما عملهاش. نعم. ولو انه ما عملهاش. باخلاص يعني النية. باخلاص النية. نعم. عشان برضو احنا بنتكلم. نعم. في الإخلاص. دائرة توسيع النية يعني. ف يعني ازاي يكون انا مثلا حاجة نويت ان انا اعملها وفعلا كنت صادق ان انا اعملها بس ما عملتهاش، اؤجر عليها اجر كامل برضو؟ نعم. يا ريت يعني لو اي يعني واحد من الاخوة بيتزوج، هما الاثنين ينوون ان يكون من اصلابهم من يعبد الله عز وجل، ومن يحمل امانة هذا الدين، ومن يكون واجهة طيبة من علماء الامة في اي تخصص من التخصصات العلمية او الشرعية او غيرها، فلم يرزق اولاد على الاطلاق، هم لهم اجر كامل مثل الذين تعبوا في تربية الاولاد والابناء تعبا شديدا جدا، فكان من اصلابهم مثل هؤلاء. لو واحد فقير ويرى الاغنياء يتبرعون ويعطون الأموال باليمين واليسار، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فقال لو أن بينه وبين نفسه لو أن لي مثل فلان مالا لأعطيت عطاء من لا يخشى الفقر. طب نجيب أهل الدثور بالدثور. بالأجور. نعم. طب نقول بقى الحديث ده. نعم. وياريت الحديث اللي بعديه كمان. طيب. إنما الدنيا لأربعة نفر. نعم. حديث بقى اللي هو يا رسول الله ذهب أهل الدثور فقراء المدينة. بالدرجات. نعم. العلى والنعيم المقيم. يتصدقون كما نتصدق وكذا. ياريت فضل فضلتها. فلما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح 33 بعد كل صلاة. انا كنت بس عايز اقول الحديث عشان يمكن بعض المشاهدين والمشاهدات يقول لك ايه حديث اللي بتقولوا فيه ده. معلش. جاء فقراء المدينة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. دثور يعني اصحاب الاموال. أيوة. ذهبوا بالاجر. ازاي بقى معهم فلوس يعني. صلينا فصلوا. وصمنا فصاموا. وقمنا فقاموا. ولكن عندهم ما ينفقون وما عندنا ما ننفق. سبحان الله. إذن في قصور هنا هو عنده فبينفق انا ما عنديش. قال الا ادلكم على شيء ان فعلتموه سبقتم غيركم الا اذا فعل او صنع صنيعكم. ستسبق ده. سبحان الله. سبحوا عقب كل صلاه 33. سبحان الله. سبحان الله. واحمدوا 33. وكبروا 33 واختموا الماء بلا اله الا الله وحده لا شريك له. المهم في اي يوم الثاني قالوا يا رسول الله بلغ اخواننا الاغنياء ما نفعل ففعلوا فصنعوا صنيعهم. زينا بقى ذلك فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله العظيم. صحيح قضية. ولكن قد في قصص بني اسرائيل ان حراث بيعمل بحرف المحراث فراى غمامه فنظر فوجد بساط سيدنا سليمان وكان يبدو ده منظر مألوف له. قال سبحان الذي آتى آل داود ملكا عظيما. الريح طيرت الخبر عن طريق الانترنت الخزف الباقي صح. على الذهب الفاني, الفاني آه. ولكن ما بالكم ما بالكم تفضلون الخزف الفاني على الذهب الباقي. الله أكبر. لأن الأخيرة ذهب. شوف العكس ازاي. في قضية أن العبد شوف احنا قلنا في اول حلقة في الاخلاص اذا خاطب العبد نفسه قائلا لها اخلصي تتخلصي صار مخلصا. اخلصي تتخلصي الشوائب صار مخلصا. الشوائب فاما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكثر الارض. هي كده. فالقضية هي القضية عامة شوف للصغير والكبير وللزوج وللزوجة. وبعدين المشكلة البيوت لماذا صدعت؟ لان دائرة الاخلاص ما اتسعت. يعني هو الزوجة كيف تأخذ ثواب الصبر ان لم تصبر على اذى زوجها. والاخر ايضا الزوج لما ضرب عمر الرجل بالدرة لما تريد طلاقها قال انا لا احبها يا امير المؤمنين. قال اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين الرعاية واين التذمم؟ فين المعاشرة؟ فين الاخوة؟ فين الدين؟ فين الاخلاص؟ هو قضية قضية عواطف فقط يا اخي. انظر الى الى الى كرم الاخر وانظر الى فضل الاخر. دين من باب اتساع دائرة الاخلاص. الله يفتح عليك. موضوع مهم فتح الله والله. طب بعدين في الوقت اللي بيمر ده يا استاذ لا الامر من قبل والله. هكذا الحياه. والحلقه خلصت. هكذا الحياه. سبحان الله. سبحان الله. نعم. طيب هنتوقف عند القدر بس لسه ما كملناش الحقيقه الحديث انما الدنيا لاربعه نفر ان شاء الله باذن الله. والامر الثاني اللي مهم جدا برضو اللي هو انك ممكن تجعل من العاده عباده. ده اللي عايزين نركز عليه في الحلقه القادمه. لكن برضو قبل ما نسيب إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات ننصحهم أو نذكرهم بحاجة كده للغاية المرة اللي جاية نقول إيه؟ يعني لما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال له يا أبا ذر أحكم الشراع فإن أحكم السفينة فإن العقبة تقود وأخلص النية فإن النقد بسيط. هذه مهمة. إن الله يرانا في كل وقت ونحن ننظف وجوهنا وأجسادنا لتقع محط نظر العباد فلننظف قلوبنا بالإخلاص حتى يراها رب العباد. يا الله يا رب يا رب ما شاء الله. أنا أنصح كل راعي أب عن أولاده أم عن أولادها مسؤول في شركة وزير كبير أي مسؤول أي إنسان أن يكون من نيته أن يدع وراءه من يدعون له لا من يدعون عليه. الله. ولد صالح يدعو له. واحد من الرعية يدعو لشخص مسؤول يدعون له لا يدعون عليه ففيه فلاح الدنيا والآخرة وفي الآخرة خسارة الدنيا والآخرة. يعني إن كان ولا بد أن أنصح نفسي أولا ثم إخواني وأخواتي استشعار ضعفنا أمام الله. يعني لو أنا ربنا مكنني وبقيت حاجة كبيرة جدا جدا جدا مدير مش عارف مدير ايه ما كنت يعني هل ده من نفسي انا بقوتي بحولي انا مين انا سبحان الله ده من الله عز وجل. طب ليه؟ لان الله بيبتليني الله بيختبرني. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سورة الفرقان. يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني. يبتلي القوي بالضعيف والضعيف بالقوي. يبتلي الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم. وهكذا فالأمر كله ابتلاء. وكلنا أمام الله في الآخرة لا هندفن في قبورنا فحيتقال لنا يا مدير ولا يا دكتور في ثلاث أسئلة مفيش كلام من ولا وأنا واقف في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا وأن يخرجنا من الدنيا على خير وأن يجعلنا دائما على الإخلاص ودائما نلتقي معكم في رياض الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماني الوجد في سندي رماني الوجد في سندي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.